محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال خاتمة في لواحة القياس، يذكر في هذا المطلب الشيخ المظفر عليه الرحمة تقسيم القياس إلى قياس مضمر وإلى قياس ضمير. ما هو الفرق بين القياس المضمر وبين الضمير؟ القياس المضمر هو ما حذف إحدى مقدمتي أو حذفت النتيجة، بينما قياس الضمير ما حذفت المقدمة الكبرى فقط. إذا كانت المقدمة الكبرى قد حذفت فهذا يسمى بقياس الضمير، أما إذا حذفت إحدى المقدمتين أو حذفت النتيجة فهذا يعبر عنه بقياس مضمر. وقياس المضمر والقياس المضمر نستخدمه كثيرا في حياتنا العملية. يعني أقرب مثال على ذلك أقول مثلا الشيخ مسلم، أقول راجع المادة، أقول سينجح. إذا عندما يأتي إلى فترة الامتحانات ويقول أنا راجعت جيدا، أقول إذن ستأخذ الدرجة النهائية. هنا ماذا ذكر؟ الصغرى في الحقيقة والواقع، وذكر النتيجة وحذف الكبرى، وهي المفروض أن يكون القياس بهذه الصورة. الشيخ راجع المادة وكل من راجع المادة سينجح، إذن الشيخ سينجح. أو مثلا أقول زيد اغتاب، أقول سيدخل النار إذا، فيحذف المقدمة الكبرى. إذا هذا النحو من القياس كثير متداول في عرفياتنا وفي منطقنا الحواري. قال إن في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسة وقد لا نشعر بها، ولكن على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس. ما هي الصورة المنطقية للقياس؟ أن تذكر المقدمتين معا نتيجة، فقد نحذف إحدى المقدمات كانت صغرة أو كبرى، أو نحذف نتيجة اعتمادا على وضوحها أو ذكاء المخاطب. نحذف النتيجة يعني فقط أذكر له المقدمة الصغرى والكبرى دون النتيجة. نظير مثلا أقول له الشيخ راجع المادة وكل من راجع المادة ناجح، هو يستنتج النتيجة مباشرة من دون التصريح بها، فهنا حذفت النتيجة. إذا حذفت النتيجة يسمى بالقياس المضمر، أما إذا حذفت الكبرى فيسمى بالقياس الضمير. إما اعتمادا على وضوحها أو ذكاء المخاطب أو لغفلة، كما أنه قد نذكر النتيجة أولا قبل المقدمات، أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات، ولذا يصعب علينا أحيانا أن نرد كلامنا إلى صورة قياس كاملة. والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات يسمى بالقياس المضمر، وما حذفت المقدمة الكبرى وما حذفت كبرى فقط يسمى ضميرا. مثال على ذلك، هنا يأتي بمثال على القياس الضمير. هذا إنسان، عفوا، على القياس هذا إنسان لأنه ناطق، هنا حذف أي مقدمة؟ الكبرى. هذا إنسان، هنا نتيجة، لأنه ناطق هذه صغرى. أصل القياس هذا ناطق، لاحظ صغرى، وكل ناطق إنسان، هذه كبرى هي المحذوفة. فإذا حلف الكبرى كان القياس قياس ضمير النتيجة فهذا إنسان. ولاحظ أنه قد ذكر النتيجة قبلا مقدمة، أولا ذكر النتيجة ثم ذكر المقدمة الصغرى وحلف الكبرى، فحذفت منه الكبرى وهي وكل ناطق إنسان وقدمت النتيجة. وقد تقول مثال آخر، هذا إنسان، هذه نتيجة لأن كل ناطق إنسان، هذه كبرى ماذا حدث؟ فتحذف الصغرى مع تقديم النتيجة. إذا حذفت الصغرى ماذا يسمى القياس؟ بالمضمر، الضمير فقط ما حذفت فيه الكبرى. وقد تقول هذا ناطق، هذه الصغرى ماذا مكتوب عندكم؟ نعم شيخ، نعم، لأن بعض الكتب لأن كل ناطق، خطأ، هذا ناطق وكل ناطق الإنسان، هذا ناطق هذه صغرى وكل ناطق الإنسان كبرى، ماذا حدث؟ حدث النتيجة. أيضا هذا يسمى بالقياس المضمر، الضمير فقط ما حذفت فيه الكبرى. فتكتفي بالمقدمتين عن ذكر النتيجة لأنها معلومة، وقف على ذلك ما يمر عليك. واضح الفرق كالصلاح بين المضمر والضمير. كتب المقدمات بالتحليل، هذا المبحث ليس جديدا علينا إذ ذكرناه في مباحث التعريف. ذكرنا أن الهدف أو أن غرض المنطقي تحصيل المجهول التصوري وتحصيل المجهول التصديقي. قلنا كيف يحصل المجهول التصوري؟ قلنا عن طريق باب قول الشارع، عن طريق باب التعريف. وذكرنا هناك أن الحدود كيف تكتسب، الحدود بمعنى تعاريف، أن الحدود كيف تكتسب، ذكرنا إما عن طريق التقسيم أو عن طريق التحليل. هنا نريد أن نبين كيف نحصل المجهول التصديقي، لأن كلامنا ليس في المجاهيل التصورية، هذا تقدم في الجزء الأول، كلامنا في بيان كيفية تحصيل المجهول التصديقي. إذا كان عندنا مجهول تصديقي كيف نرفع الجهل عنه؟ كيف نحصله؟ قلنا نحصله عن طريق معلوم تصديقي. قلنا الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي هذا ما يهتم به باب البرهان وباب القياس. فإذا واجهنا مجهولا تصديقيا، مثلا أردنا أن نعرف هل أن الإنسان متحرك أو ليس بمتحرك، هذا مجهول تصديقي وليس مجهولا تصوريا. أنا لا أجهل معنى الإنسان ولا أجهل معنى الحركة من جهة التصور، الموضوع والمحمول معلوم، الكلام من جهة التصديق والإثبات. هل أن المتحرك ثابت للإنسان أو ليس ثابتا للإنسان؟ فالمجهول حينئذ مجهول تصديقي وليس مجهولا تصوريا. كيف أعرف المجهول التصديقي؟ نفس الخطوات التي استعملناها هناك نستعملها هنا مع فارق، أنه في كتب الحدود والتعاريف كانت كتبها عن طريق المعلومات التصورية، أما هنا عن طريق المعلومات التصديقية. فنستطيع أن نثبت الحركة للإنسان عن طريق معلومات تصديقية. نقول الإنسان متحرك، هذا مطلوب إثباته. نقول بما أن الإنسان حيوان وبما أن كل حيوان متحرك إذا الإنسان متحرك، فاستطعنا أن نثبت أن الإنسان متحرك عن طريق إثبات عن طريق الإتيان بمعلومين تصديقيين. هذين المعلومين التصديقيين لابد أن نسلم بهما، يعني لابد أن يكونا بديهيين. أما إذا كان نظريين المقدمان فنحتاج أن نستدل عليهما إلى أن نصل إلى معلوم تصديقي بديهي وليس معلوما نظريا. وهذه مسألة سوف تأتي الإشارة إليها عند عرض تقسيم القياس إلى قياس بسيط وإلى قياس مركب. فإذا واجهنا مجهولا تصديقيا وهو هل أن الإنسان متحرك أو ليس بمتحرك، الخطوة الأولى نواجه المشكل. مواجهة المشكل قلنا هنا المشكل هو إثبات المشكل واجهناه وهو هل أن الإنسان متحرك أو ليس بمتحرك، ثم معرفة نوع المشكل. معرفة نوع المشكل هل هو من سلك القضايا الحملية، من سلك القضايا الشرطية، مانعة جمع، مانعة خلو وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك نبتدئ في ذكر الحركات الثلاث. الحركة الأولى هي الحركة ذاهبة من المجهول إلى المعلوم، ثم الحركة دائرية، الحركة حركة العقل بين نفس المعلومات، ثم الحركة الراجعة من المعلوم إلى المجهول للكشف عنه. هذه هي طريقة كسب المقدمات بالتحليل. بالتحليل سوف يأتي الإشارة إلى ذلك أثناء التطبيق هذا المقطع. قال أظنكم تتذكرون أن في أول الكتاب ذكرنا أن العقل تمر عليه خمسة أدوار. قلنا الدور الأول والثاني ليس من صميم الفكر، إنما مقدمات لعملية الفكر لأجل أن يتوصل إلى المجهول. وقلنا إن الأدوار الثلاثة الأخيرة منها هي الفكر، أما مواجهة المشكل ومعرفة نوعه مقدمات الفكر. وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف في آخر الجزء الأول، لكن هناك كانت الاستعانة بأي نوع من المقدمات؟ المقدمات التصوريات. والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقي بعدما تقدم من درس أنواع القياس. فلنذكر تلك الأدوار الخمسة لنوضحها. أولا مواجهة المشكل، ولا شك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول، لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول مشكل قد التفتت إليه وواجهه فوقع في حيرة من الذهن به. لو لم يكن عنده لما فكر في الطريق إلى حله. ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه. ثانيا معرفة نوع المشكل، والغرض من معرفة نوعه أن يعرف من جهة الهيئة أنه قضية حملية شرطية متصلة منفصلة موجبة سالمة معدولة محصلة موجهة غير موجهة وهكذا. ثم يعرفه من جهة المادة أنه يناسب أي العلوم والمعارف أي القواعد والنظريات. قلنا المادة مادة القياس مثلا، هل هي من المضمونات، من البديهيات، من المشهورات، من المغالطات؟ هذه يعبر عنها بالمادة في قبال هيئة القياس، لأن كل قياس يستمر على مادة وعلى هيئة أشرنا إليهما فيما سبق. ولا شك أن هذه المعركة نحن كل الذي درسناه يرتبط بالمادة أو الهيئة، بالهيئة. أما بالمادة فهو سيأتي في الجزء الثالث. ولا شك أن هذه المعركة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمات، وإلا يعني لو لم يتعرف على هيئة القضية من أي نوع هي لوقف في مكانه وارتبط ببحر من المعلومات لا تزيده إلا جهلا، فيتلبد ذهنه، يتلبد يعني يقف ذهنه ولا يستطيع الانتقال إلى معلوماته فضلا عن أن ينظمها ويحل بها المشكل. فإذا كان هذا الدور لا بد منه للتفكير، وهو من مقدماته لا منه نفسه، يعني لا من نفس التفكير. سوف يأتي إن شاء الله لماذا نحتاج إلى معرفة نوع المقدمة حتى نقوم بتحليلها. مثلا إذا أردنا إثبات أن الإنسان متحرك نقول الإنسان متحرك، قضية حملية تحل إلى موضوع وإلى محمول. أما إذا أردنا أن نثبت، أردنا أن نثبت كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا أردنا أن نثبت ذلك نحلل القضية إلى مقدم وتالي. لماذا نريد أن نحلل؟ حتى نستطيع أن نصل إلى المقدمات التي تثبت هذا المطلوب. تطبيق ذلك سوف يأتي. ثالثا، هذه أول بداية الفكر، وهي الحركة الذاهبة، وهي حركة العقل من المشكل إلى المعلومات، وهذا أول أدوار الفكر وحركات الفكر. فإن الإنسان عندما يفزع، ليس يفرح، من مواجهة المشكل، لا عفوا، فإن الإنسان عندما يفرح من مواجهة المشكل ومعرفة نوعه يفزع فكره إلى طريق حله، فيرجع إلى المعلومات التي اختزنها عنده ليفتش عنها. لأننا قلنا الإنسان عنده جملة من المعلومات والمعارف أدركها من خلال قراءته، من خلال اطلاعه، فهو يبحث في تلك المعلومات ليؤلف مقدمات يمكن من خلالها أن يكشف عن المجهول التطبيقي، ليقتنص منها ما يساعده على الحل. أما إذا كان ذهن الإنسان خاليا فلن يستطيع أن يكشف عن المجهول التصديقي. فهذا الفزع والرجوع إلى المعلومات هو حركة للعقل وانتقال من المجهول إلى المعلومات التي هي مخزونة في ذهنه من محفوظاته، وهو مبدأ التفكير. فلذا كان أول أدوار الفكر. رابعا، حركة العقل بين المعلومات، وهذه عبرنا عنها بالحركة الدائرية، وهذا هو الدور الثاني للفكر، وهو أهم الأدوار والحركات وأشقها، وبه يمتاز المفكرون، وعنده تذل الأقدام ويتورط المغرورون. لهذا خصوصا في الامتحانات التطبيقية، مثلا في الرياضية، قد أنا أحفظ القواعد وأنت تحفظ القواعد، ولكن الذهي هو من إذا واجه السؤال أن يعرف أي قاعدة من القواعد التي يجب أن يطبقها. ولهذا إذا عندنا كانت 10 قواعد رياضية أو فيزيائية أنا حفظتها وأنت حفظتها، وجاءنا مسألة رياضية أن تخرج النتيجة، أو مثلا المعدل الكيميائي للمسألة المعينة، أو حساب حركة معينة، أو مثلا موجة صوتية اهتزازية معينة عليك بحسابها، ونحن نعرف هناك قواعد كثيرة. الذهي هو من يعرف أنه من أي قاعدة يستخدم هذه القواعد. إذا ليس فقط للكشف عن المجهول فقط أن تكون عندك معلومة، المهم هو أن تنتخب المعلومة الصحيحة التي من خلالها توصلك للكشف عن المجهول التصديقي. فمن استطاع أن يحسن الفحص عن المعلومات ويرجع إلى البديهيات فيجد ضالته التي توصله حقا إلى حل المشكل، فهذا الذي أوتي حظا عظيما من العلم، خصوصا على صعيد الحوزة في علم الأصول. علم الأصول نظريات كثيرة، خصوصا في الأصول العملية. الفقيه هو الذي ينتخب النظرية الصحيحة ليطبقها على هذا الموقف الذي يواجهه. شك المكلف، هل صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة في عصر الغيبة؟ المنطقي والذي يعرف كيف ينتخب المقدمة التي تحل له وتجيبه على هذه المسألة، وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات وتحصيل المقدمات الموصلة إلى المطلوب من حل المشكلة وكشف المجهول. نحن نلقي عليك القاعدة وعملية انتخابها وتطبيقها هذا عليك، إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا كما ورد في لسان الأئمة عليهم السلام، إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا، ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون إليها لكسب المقدمات نسميها التحليل، ولأجلها عقدنا هذا الفصل. فنقول الآن نذكر مثالا تطبيقيا يتضح ما تقدم. أولا نواجه المشكل، أنا أذكر مثالا ثالثا نواجه المشكل، وهو هل أن الإنسان متحرك أم لا؟ هذا مشكل. نعرف نوعه، نحدد نوع القضية، نقول القضية قضية حملية، الإنسان متحرك أم لا؟ قضية حملية. الخطوة الأولى نحلل القضية الحملية، نحن عرفنا نوع القضية، نحللها إلى أفرادها، إلى أجزائها، إلى موضوع وهو الإنسان، وإلى محمول وهو متحرك. حللنا القضية الحملية إلى موضوع وإلى محمول، نأتي إلى الموضوع وهو الإنسان. الموضوع تارة نجعله موضوعا لنرى ما يصح أن يحمل عليه، وأخرى نجعله محمولا لنرى هو يحمل على أي شيء. فإذا جعلنا الإنسان موضوعا نقول ماذا يحمل على الإنسان؟ يحمل على الإنسان، نقول الإنسان جسم، الإنسان حيوان، الإنسان ضاحك، الإنسان ماشي، الإنسان شاعر، الإنسان موجود. كل هذه الأمور وهي جسم حيوان ضاحك ماشي موجود كلها تحمل على الإنسان. وأيضا ننظر إلى ما يصح أن يسلب عن الإنسان، فنقول يسلب عنه الجمال يقال الإنسان ليس جمال، يسلب عنه واجب الوجود يقال الإنسان ليس واجب الوجود، يسلب عنه الحجاب يقال الإنسان ليس بحجاب. إذا استطعنا من خلال وضع كلمة الإنسان موضوعا أن نعرف ما يحمل عليها وما يسلب عنها، فكانت عندنا قضايا حملية موجبة وقضايا حملية سالبة. ثم نأتي إلى المحمول وهو كلمة متحرك، كذلك متحرك تارة نجعله موضوع ونرى ماذا يصح أن يحمل عليه. يقال المتحرك جسم، يحمل الجسم على المتحرك، المتحرك قابل للرؤية فتحمل قبول الرؤية على المتحرك، المتحرك مادة، وهكذا. أيضا نرى المتحرك ماذا يصح أن يسلب عنه، فيقال المتحرك ليس بواجب الوجود، المتحرك ليس مجردا من المجردات مثلا، وهكذا. أيضا نجعل كلمة الإنسان التي هي موضوع في القضية الحملية، كلمة الإنسان نجعلها محمول ونرى تحمل على أي شيء. نقول الإنسان تحمل على الشاعر، فيقال الإنسان الشاعر إنسان، الضاحك إنسان، الكاتب إنسان، وهكذا. أيضا المتحرك نجعله محمول لنرى يحمل على أي شيء، نقول يحمل على الحيوان، فيقال المتحرك حيوان، المتحرك الإنسان متحرك، الحيوان متحرك، وهكذا. فمن خلال هذه العملية سوف تكون عندنا كم هائل من القضايا الحملية والسالبة والموجبة. هذه القضايا تنظر إليها نظرة باحثة لتؤلف منها قياس من أحد الأشكال الأربعة بحيث يوصلك إلى المطلوب. من خلال هذه المقدمات نجد أنه لو اخترنا هذه المقدمة وهي الإنسان حيوان وجعلناها صغرى، واخترنا هذه المقدمة وهي الحب كل حيوان متحرك، أصبح عندنا قياس من الشكل الأول الإنسان حيوان وكل حيوان متحرك، ينتج لنا الإنسان متحرك وهو المطلوب. إذن فالخطوة الأولى تحلل القضية إلى موضوع ومحمول. الموضوع تنظر ماذا يحمل عليه وماذا يفلت عنه، وهو يحمل على أي شيء، وكذلك متحرك يحمل على أي شيء ويحمل عليه أي شيء. فتكون عندك جملة من القضايا من خلالها تنتخب مقدمتين أو قضيتين من هذه القضايا لتوصلك إلى المطلوب. من هنا استطعنا أن نعرف أهمية تحليل القضية ومعرفة نوع القضية. أما إذا كانت قضية شخصية نقول إذا نحللها إلى مقدم وإلى ثالث. ولما كانت القضية الشرطية المتصلة فيها تلازم، إذا فيها لازم وفيها ملزوم، نأتي بلوازم المقدم وملزومات المقدم، نأتي بلوازم التالي وملزومات التالي، بملزومات نقيض التالي وملزومات نقيض المقدم، وهكذا حتى ننتخب مقدمتين يصح تأليف قياس بينهما تنطبق عليه الشروط ليوصلنا إلى النتيجة المطلوبة. هذه طريقة التحليل، كسب المقدمات عن طريق التحليل. قال ولأجلها عقدنا هذا الفصل فنقول إذا واجهنا المشكلة فلا بد أنه قضية من القضايا ولتكن حملية، فإذا أردنا حله من طريق الاقتراني الحملي أي أحد الأشكال الأربعة الحملية نتبع ما يلي. سيدنا واضح الفكرة شيخ مسلم. أولا نحلل المطلوب وهو حملية بالفرض، كما مثلنا الإنسان متحرك هو المطلوب إثباته، أو العالم حادث هو المطلوب إثباته، أو السيد يأخذ القلم هذا هو المطلوب إثباته. هو حملية بالفرض إلى موضوع ومحمول، ولا بد أن الموضوع، طبعا هذا مثال الإنسان المتحرك. أما إذا قلنا مثلا نريد أن نثبت أن الأرض كروية، وبالأمثلة قد تكون صعبة مو بهذه الثلاثة، بهذه الثلاثة أنك تنتخب المقدمات وترى ما يحمل. أحيانا مثلا إذا أردنا أن نثبت أن العقل مجرد، هنا نحلل القضية إلى موضوعها وهو العقل وإلى محمولها وهو مجرد. عليك أن تنتخب ماذا يصح أن يحمل عليه العقل، وهو يحمل على أي شيء، ماذا يسلب عنه، المجرد كذلك. فقد تكون هناك صعوبة في بعض القضايا ولهذا تحتاج إلى أهل التخصص. أما يأتي عامي يقول لي، نقول لعامي المجرد ماذا يحمل عليه وهو يحمل على أي شيء، يقول لا أعلم يحمل على أي شيء وماذا يسلب عنه وماذا لا يسلب عنه وهكذا. لكن الإنسان متحرك هذا مثال لتوضيح الفكرة، وإلا حتصعب عملية عملية سهلة. أولا نحلل المطلوب وهو، وإلا أساسا الإنسان متحرك لا نستطيع لهذه البرامج. تريد أن تثبت أن الإنسان متحرك، أتي لو بإنسان يتحرك وانت كل القضية. هذا نظير أحد الأخوة قال لي أنا أستطيع أن أثبت أنك حجر، فقال قلت له اثبت ذلك. قال أنت موجود. لا الحجر عفوا نعم الحجر موجود. لا ماذا سوف تكون المقدمة؟ الجسم الحجر جسم، الحجر جسم، وأنت لا نريد أن يكون الحجر، هو أن يكون الحد الأوسط، الحد الأصغر كلمة أنا جسم، أنا جسم والجسم حجر. إذا أنا حجر، أنا جسم والحجر جسم، ليس مقدمة صحيحة، أنا جسم والحجر جسم، إذا أنا والجسم حجر، إذا أنا نعم الحجر جسم وكل حجر جسم، أنا جسم وكل جسم، وكل جسم هو والجسم حجر. نعم هنا خاطئة، إذا أنا حجر. على كل حال فقال لي أنت حجر، قلت له لا مشكلة أنا أثبت أنك تتألم. قال لي أثبت ذلك وصفعته. قال قلت لو لم تتألم لما قلت لها. فأحيانا إثبات بعض القضايا السلسة أنا أحتاج إلى هذه العملية المعقدة، أما بعض الأمور لا، نحتاج إلى براهين عقلية. قال نحلل المطلوب وهو حمية بالفرض إلى موضوع ومحمول، ولا بد أن الموضوع يكون الحد الأصغر في القياس والمحمول هو الحد الأكبر في القياس، فنضع الأصغر والأكبر كل منهما على حدة، يعني الإنسان لوحده متحرك لوحده. ثانيا نطلب كل ما يمكن حمله على الأصغر، كل ما يحمل على الإنسان وكل ما يحمل على الأكبر وكل ما يمكن حمله الأصغر والأكبر عليه، يعني تارة تجعل الإنسان موضوع وتأتي بالمحمولات، تارة تجعل الإنسان محمول وتأتي بموضوعاته، سواء كان جنسا تقول الإنسان حيوان، نوعا تقول الإنسان جسم نوع إضافي، مثلا الإنسان ناطق فاق، الإنسان ضاحك خاص، الإنسان ماشي عرف عام. ونطلب أيضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما، منهما يعني من الحد الأصغر والأكبر. ما لا يسلب عن الإنسان نقول ليس جماد، ليس حجر. ما لا يسلب عن المتحرك ليس ساكنا، ليس جمادا. وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما عنه، فتحصل عندنا عدة قضايا حملية إيجابية وسلبية. ثالثا ثم ننظر فيما حصلنا عليه من هذه القضايا والمعلومات، فنلائم بين القضايا. ما معنى نلائم بين القضايا؟ ننتخب قضيتين يتألف منهما قياسا اقتراني حملي من احد الاشكال الاربعة التي فيها الحد الاصغر يكون موضوعا او يكون محمولا من جهة، وبين القضايا التي يكون الحد الأكبر موضوعا أو محمولا من جهة أخرى، يعني أحد الأشكال الأربعة، إن الحد الأصغر موضوع في المقدمتين، محمول في المقدمتين، موضوع في المقدمة الصغرى، محمول في المقدمة الكبرى أو العكس. فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين، نلائم بين قضيتين أن نؤلف قياسا من الطرفين على وجه يتألف منهما شكل من الأشكال الأربعة متوفرة فيه الشروط، فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلى المطلوب، وإلا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر، وهذه الطريقة عينها لا فرق. كان المطلوب قضية حملية، إثبات قضية حملية، أو كان المطلوب إثبات قضية شرطية، غايته في القضية الشرطية نحللها إلى مقدم وإلى تالي. طبعا بإمكاننا أننا نحول القضية الشرطية إلى قضية حملية، وهذه الطريقة عينا تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية، فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطية، إذا لم نحذر إرجاع الشرطية إلى حملية لازم لها تصدق. وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي. من طريق القياس الاستثنائي، يعني افرض أن المطلوب هو إثبات أن ماء الجاري معتصم. القياس عبارة عن ماذا؟ القياس كما تقدم هو عبارة عن كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء جاري إذا هو معتصم، هذا قياس استثنائي. المطلوب إثباته هو إثبات أن الماء الجاري معتصم، لكن عن طريق تشكيل قياس استثنائي. إثبات أن الماء الجاري معتصم يعني لا ينفعل بملاقاة النجاسة، لكن ليس من باب تشكيل قياس اقتران حمي، بل من باب تشكيل قياس شرطي استثنائي. كيف نحلل ذلك أو كيف نثبت هذه النتيجة وهي أن الماء الجاري معتصم؟ هنا نقول في المقام المطلوب هو إثبات كون الماء الجاري معتصم. نأتي بلوازم المطلوب وملزومات المطلوب وملزومات نقيض المطلوب ولوازم نقيض المطلوب. مثلا إذا جئنا إلى المعتصم، الماء المعتصم، الماء المعتصم ما هو ملزوماته؟ الماء الجاري، الماء الكثير، الماء النادع، ماء البئر، كل هذه ملزومات للماء ملزومات للمعتصم. لوازم المعتصم قلنا الملزوم هو الآخر واللازم هو الفرق. لازم المعتصم ما هو؟ يجوز شربه، عفوا يجوز التطهير به، يكفي غسل الثوب مرة واحدة لا نحتاج إلى ثلاث مرات. هذه كلها تعد لوازم للماء، للماء من لوازم أنه إذا وقع فيه النجاسة ولم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، لا ينفع ملاقاة نجاسة. هذا من لوازم كون الماء معتصما، لأننا أخذنا حكم الماء المعتصم هو ليس بمجرد وقوع النجاسة ينفعل، بل يحتاج إلى أن تتغير أحد الأوصاف ثلاثة، لونه طعمه رائحته، إما لونه إما طعمه إما رائحته. إذا بحثنا عن اللوازم والملزومات ولوازم النقيض وملزومات النقيض، نستطيع بعد ذلك أن نؤلف قضايا إذا تمكننا، إما بنحو مانعة الجمع، إما بنحو مانعة الخلو، إما بنحو الحقيقية. ثم بعد ذلك إذا أصبحت عندنا مقدمة بنحو المنفصلات، قلنا بالأمس أن اللازم هو التالي معتصم والملزوم هو المقدم، ثم بعد ذلك نؤلف مقدمات منفصلة. إذا ألفنا مقدمات منفصلة استطعنا أن نطبق قواعد القياس الاستثنائي، نستثني عين المقدم لينتج عين التالي، أو نستثني نقيض المقدم لينتج عين التالي، وهكذا دواليك. أنت ضع مثالا على ذلك بعد إيضاح الفكرة. قال: وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي. أولا نبحث عن كل ملزومات المطلوب. مثلا افرض ان المطلوب هو اثبات ان العدد زوجي، او اثبات ان الماء معتصم. ابحث عن ملزومات المطلوب وعن كل لوازمه، ثم عن كل ملزومات نقيضه. ما هو نقيض المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ هو الماء معتصم. ما هو نقيضه؟ ليس معتصم. ما هو ملزوم ليس معتصم؟ لا هذا لازم. الماء القليل، الماء القليل هو ليس بمعتصم، وما هو لازم ان الماء ليس بمعتصم، انه بمجرد ان تقع فيه النجاسه حتى وان لم يتغير احد الاوصاف الثلاثه يكون نجسا. وعن كل لوازمه، يعني لوازم نقيضه. ثانيا، ثم نبحث عن كل ما يعادل نقيضه صدقا وكذبا، إشارة إلى المنفصلة الحقيقية. صدقا وكذبا يعني استحالة الاجتماع والارتفاع، أو صدقا فقط، هذه إشارة إلى مانعة الجمع يعني استحالة الاجتماع، أو كذبا فقط، إشارة إلى مانعة الخلوء أي استحالة الارتفاع. ثالثا، ثم نؤلف من الفحص الأول قضايا متصلة إذا وجدنا ما يؤلفها. الآن استطعنا أن نقول كلما كان الماء جاريا كان معتصما. لماذا قلنا كلما كان الماء جاريا كان معتصما؟ لأن الماء جاري هو ملزوم لكون الماء معتصما. ونحن اكتشفنا من الفحص الأول، بحثنا عن اللوازم والملزومات، فاستطعنا ان ننتخب هذه القضيه. كلما يعني استطعنا ان نجعل لازم وملزوم، وهي كلما كان الماء جاريا كان معتصما. نستطيع هنا ان نستثني. نستثني ماذا؟ نستثني عينه، تالي نقول لكنه جار، يثبت لنا ان الماء معتصم. قال ثم نؤلف من الفحص الأول قضايا متصلة إذا وجدنا ما يؤلفها، ونستثني عين المقدم وهو لكن الماء جاري، أو نستثني نقيض التالي لكن الماء عين المقدم لكن الماء أجاري، أو نقيض التالي نقول لكنه ليس بمعتصم، إذا هو ليس بجاري. فيما إذا أردنا أن نثبت عدم الجريان من كل من القضايا المؤلفة أيهما يصح ويتألف به قياس استثنائي استثاري، ننتقل منه إلى المطلوب، أو نؤلف من الفحص الثاني قضايا منفصلة حقيقية أو من أختيها، يعني مانعة الجمع أو الخلو، إذا وجدنا أيضا ما يؤلفها ونستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضه، يعني نطبق قواعد كيف نستثني من المنفصلات، ونستثني نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا المؤلفة، فأيها يصح يتألف فيه قياس استثنائي انفصالي، ننتقل منه إلى المطلوب. خامسا، الحركة الراجعة، طبعا أصعب الحركات هي هذه الدائرية. الحركة الراجعة حركة العقل من المعلومات إلى المجهول، وهذه الحركة آخر مرحلة من الفكر عندما يتم له تأليف قياس منتج، فإنه لا بد أن ينتقل الذهن منه أي من المعلوم إلى النتيجة التي تكون هي المطلوب وهي حل المشكل، يعني بيان القياسات المركبة. هذه أنتم ضعوا أمثلة عليها، طبقوا الخطوات تجدون أنها عملية سلسة. ما هو فيها صعب هو البحث عن الملزومات واللوازم، هذا الذي يحتاج إلى جهد، تعرف ما هو لوازم الشيء وما هو ملزومات الشيء. والحمد لله رب العالمين.